بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراه، حتى تشاء ولو تراها، فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء، وإن شاء أحدهما فلا، وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقعا، وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال أردت الشرط قبل حكما، وأنت طالق إن رأيت الهلال إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا هو الفصل الذي علقه وذكره المصنف رحمه الله في التعليق على المشيئة، فهذا فصل في تعليق الطلاق على المشيئة. قال رحمه الله: إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراها. إذا علق الطلاق بمشيئتها، يعني قال لها أنت طالق إن شئت بإن أو غيرها من الحروف، أنت طالق إذا شئت أو متى شئت أو ما أشبه ذلك. قال لم تطلق حتى تشاء، تشاء يعني تقول قد شئت، لابد أنها تتلفظ، ولهذا في كشاف القناع قال لم تطلق حتى تقول قد شئت، وعلل الشارح اللي هو الشيخ منصور في الكشاف قال: لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان، فيتعلق الحكم بما ينطق به دون ما في القلب. إذن إذا قالت شئت حينئذ نقول وقع الطلاق لوجود المعلق عليه. قال ولو تراها، يعني لا نشترط الفورية، لأنه مر معنا أن إن للتراخي فلا نشترط الفورية. لو وجد قولها قد شئت ولو بعد فترة وتراخى فإنه يقع عليها الطلاق. كذلك لو علقه بمشيئة غيرها، مشيئة غيرها كان يقول أنت طالق إن شاء زيد مثلا، لها نفس الحكم، لا تطلق حتى يشاء زيد، ويشاء زيد بأن يقول قد شئت طلاقها، ولو تراخى يعني ينطبق عليه الأحكام المتقدمة. قال فإن قالت قد شئت إن شئت، هذا عائد على المسألة السابقة، وقال لها في التعليق على المشيئة قال لها إن شئت فأنت طالق، هي قالت قد شئت إن شئت. إذا قالت قد شئت وقع الطلاق لا إشكال، لكن الإشكال أنها الآن علقت مشيئتها، قالت قد شئت إن شئت، فشاء هو شاء الطلاق، هل تطلق يقول المؤلف: لم تطلق. لماذا؟ علله الشارح قال: لأن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شرط. يعني هي الآن علقت مشيئتها على شرط، قد شئت إن شئت. المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقها على شرط، وبالتالي لم يوجد منهما مشيئة، وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط، وهذا قلنا ليس بمشيئة، لا يصح مشيئة، لأن المشيئة لا يصح تعليقها على شرط، وبالتالي ما وجد المعلق عليه، فلا تطلق. قال: وإن قال، يعني لزوجته: إن شئت وشاء أبوك، يعني الصيغة يقول: إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق. أو زيد، يعني قال: إن شئت وشاء زيد فأنت طالق. قال: لم يقع الطلاق حتى يشاء. شاء هذا ضمير تثنية، يعني لابد يشاء الاثنان اللذان علق الطلاق على مشيئتهما، فلو شاء أحدهما لم تطلق، ولهذا قال: لم يقع الطلاق حتى يشاء، يعني معا أي جميعا. وإن شاء أحدهما فلا، يعني إن شاء أحدهما فلا طلاق ولا حنث، لعدم وجود المعلق عليه. المعلق عليه هو مشيئتهما، فمشيئة أحدهما لا يحصل بها الصفة التي علق عليها الطلاق، وبالتالي لا يقع الطلاق حينئذ. قال: وأنت طالق، يعني إذا قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، أو قال لعبده، أو قال: عبدي حر إن شاء الله. قال: وقع، يعني يقع الطلاق والعتق. علل الشارح قال: لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه، فبطل كما لو علقه على شيء من المستحيلات. فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله، وقع الطلاق. لأن العلم بما شاءه الله عز وجل لا يكون إلا إذا وقع الشيء، قبل أن يقع لا نعلم هل الله عز وجل شاءه يعني كونا وقدرا أو لم يشاءه حتى يقع. قال: وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، أيضا هذا تعليق على مشيئة الله. قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، إذا دخلت الدار تطلق، والتعليل هو التعليل المتقدم، فالتعليق على مشيئة الله لا يمنع وقوع الطلاق. قال: وإن قال لزوجته: أنت طالق لرضا زيد، أو قال لها: أنت طالق لمشيئة زيد، حينئذ يقول المؤلف: طلقت في الحال. لماذا؟ نعم. نعم أحسنت. ولهذا قال الشارح: لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك أو لكونه شاء طلاقك، فهذا ليس تعليق، وإنما هذا مثل التعليل، مثل التعليل، فهو طلاق منجز يقع فتطلق في الحال، بخلاف لو قال لها أنت طالق لقدوم زيد، متى تطلق؟ في الحال ولا إذا قدم؟ إذا قدم، لأن الصيغة هذه تستعمل للتعليق، فأنت طالق لقدوم زيد يعني إذا قدم زيد. قال: فإن قال أردت بقولي لرضا زيد أو لمشيئته الشرط، يعني تعليق الطلاق على مشيئة زيد أو على رضا زيد، قبل حكما. نحن حملنا عبارته كما تقدم على الظاهر، وهو أنه تعليل وليس تعليق على شرط، لكن كونه التعليق على شرط هذا أمر محتمل يحتمله اللفظ. فإذا قال أنا أردت هذا المعنى، وهو معنى التعليق على الشرط، يعني أردت لما قلت أنت طالق لرضا زيد يعني إن رضي زيد، أو أنت طالق لمشيئة زيد إن شاء زيد، فهو يعني أخبرنا بأمر يحتمله اللفظ، لأن الصيغة تستعمل للشرط، وبالتالي لا تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء، فنقبل ذلك منه حكما، فهو أعلم بنيته. المسألة الأخيرة، قالوا: ومن قال لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال، هل تطلق بمجرد دخول الشهر أو برؤيتها هي بعينها الهلال؟ قال المؤلف رحمه الله: وأنت طالق إن رأيت الهلال، فإن نوى حقيقة رؤيتها، يعني نوى معاينتها للهلال، فإنها لا تطلق حتى تراه وهو هلال، حتى لو لم تره إلا في الليلة الثالثة، أو لأن قد تكون بصرها ما يساعدها أن تراه في أول ليلة، فما دام قصد معاينتها يعني رؤيتها بالعين فإنها لا تطلق حتى تراه. فإذا رأته ولو في الليلة الثالثة مثلا، نقول وقع عليها الطلاق حينئذ. وإن كانت حديدة البصر ورأته في أول ليلة أيضا وقع عليها الطلاق، لأنه قصد حقيقة الرؤية اللي هي المعاينة بالبصر. قال: وإلا، يعني إذا لم ينوي حقيقة رؤيتها، قال: طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. لأنه يطلق أن نحن نقول رأينا الهلال مثلا في السعودية ليلة السبت مثلا، أنا أقول ذلك مع أني لم أرى الهلال ليلة السبت ولست حديد البصر، لكن نقصد إيش؟ دخول الشهر، نقصد دخول الشهر، فقد يكون هو قصد هذا المعنى. حينئذ تطلق بعد الغروب برؤية غيرها، لأنه يصدق أنها رأت الهلال برؤية غيرها. ولهذا الشارح قال: وكذا بتمام العدة، ما دامه ما نوى معاينتها فبمجرد تمام العدة، عدة الشهر السابق، ثبت دخول الشهر، فالهلال يكون رؤي حكما حتى لو لم نره عيانا. ولهذا علل قال: لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم به في أول الشهر. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. هل المراد إذا رأيتم كلكم أو بعضكم؟ مراد بعضكم، وحصل العلم لكم جميعا، فجعل حصول العلم للجميع كأنه رؤية للجميع. فإذا قصد ذلك فإنها تطلق بعد الغروب برؤية غيرها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك بعض الإخوان جزاهم الله خيرا قدموا لنا بعض البحوث، سبق أني طلبت بعض المسائل لعلي أعرض عرضا موجزا لما قدم. هذه البحوث أنا أحتفظ بها وأكتب ملخص في السجل هذا وأكتب فيه اسم الشخص، لهذا أنا أؤكد على أخوانه يكتب اسمه لأن يحتفظ بها في سجل عندي، وأكتب ملخص البحث اللي هو الفائدة اللي أداها البحث في تعليقاتي على الزاد حتى أستفيد منها في المستقبل. عندنا المسألة الأولى: مسألة هل الثنتان سنة أم بدعة في المذهب؟ أي ذكرت لكم أن الفقهاء نصوا على أن الثنتين مكروهة، وكنت قلت هل هي سنة أو بدعة؟ فالشيخان الشيخ عبد العزيز السعود والشيخ فهد السعود جزاهم الله خير قدموا بحث في هذا الموضوع، سأذكر يعني أهم ما ورد فيه. ذكر أن في المسألة خلاف في المذهب، والمرداوي رحمه الله ذكر سبب الخلاف، قال: ما أخذ الخلاف أن العلة في النهي عن جمع الثلاث، هل هي التحريم المستفاد منها؟ يعني هل العلة أن الثلاث تحرم تحريما لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أو أن العلة من تحريم الثلاث تضييع الطلاق بما لا فائدة فيه؟ فينبني على ذلك جمع الطلقتين، لأن جمع الطلقتين تضيع لطلقة واحدة بلا فائدة، لكنه لا يحرمها تحريما لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. المرداوي يذكر أن الخلاف في الثنتين مبني على الخلاف في هذا الاعتبار. ثم ذكر أن صاحب الشرح الكبير قال: فإن طلق اثنتين في طهر ثم تركها حتى انقضت عدتها فهو للسنة، لأنه يحرمها على نفسه ولم يسد على نفسه المخرج من الندم، ولكن ترك الاختيار لأنه فوت على نفسه طلقة جعلها الله له من غير فائدة يحصل بها فكان مكروها. يعني صاحب الشرح الكبير نص على أنه الثنتين طلاق سنة مع الكراهة. وقال الزركشي في شرح على مختصر الخلاقي: واعلم أن بين الشيخين نزاعا، الشيخان هما المجد والموفق، في فرع آخر وهو لو طلقها طلقتين فعند أبي محمد أنها للسنة وإن كان الجمع بدعة، لكن الأولى عنده أن يطلق واحدة، وعند أبي البركات يعني المجد أنه كما لو جمع الثلاث. وهذا يبين أن في خلاف في المذهب. المرداوي في الإنصاف قال ظاهر كلام المصنف، طبعا هو يقصد بالمصنف ابن قدامة في المقنع الذي يشرحه، أن طلاقها اثنتين ليس كطلاقها ثلاثا، وهو صحيح اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع، وقيل حكمه حكم الطلاق الثلاث جزم به في المحرر. هذا هو يعني خلاصة ما ورد في بحثهما. هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة إذا سئل أطلقت امرأتك، تعرفون صفحتها أنا علقتها في موضعها 313. وين مكانها؟ بس الصفحة، نبي الصفحة. ها؟ كلن عندها قبل الكنايات. أي طيب. نعم. اللي هي مسألة إذا طلق سئل أطلقت امرأتك فقال نعم، قال الشيخ وقع. أنا ذكرت لكم أن هذا إذا لم يكن على سبيل الخبر، إن كان يخبر عن طلاق سابق فإنه لا يقع. ثم قلت نحتاج أن نتأكد من هذا من نص فقهي، و الشيخ علي الفليح جزاه الله خير قدم لنا بحث في هالموضوع، وفيه نص في كشاف القناع قال لا يقع طلاق حاكم عن نفسه أو غيره لأنه لم يقصد معناه بل قصد الحكاية، فالحاكي عن نفسه كالحاكي عن غيره، وبالتالي فالمخبر بطلاق سابق يعني فقوله أطلقت امرأتك قال نعم قال وقع، هذا إذا لم يكن يحكي طلاقا سابقا وقع منه. هذا ما نستفيده من خلال هذا النص. بارك الله فيكم.